الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وفعلنا لله خلقا ينسب، وكسبها للعبد جزما ينسب. نعم، أفعاله. انتظر انتظر انتظر. شوفوا، هذه قاعدة في باب القدر، وهي قاعدة في أفعال الله. اسمعوا يا إخوان، نحن صلينا العشاء ولا لا؟ طيب، صلاتنا تنسب لله وتنسب لنا، تنسب لله وتنسب لنا. فأما خلقها ومشيئتها وكتابتها في اللوح المحفوظ، فإذا صلاتنا خلقا وإيجادا وتقديرا تنسب لمن؟ طيب، من الذي صلى اكتسابا وتحصيلا؟ من الذي فعل الصلاة حقيقة؟ إذا أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واكتسابا. أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيش يا جماعة؟ وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واكتسابا. من الذي زكى حقيقة وفعل الزكاة؟ أجيبوا يا إخوان، العبد هو الذي حصل الزكاة وأخرجها وباشرها. لكن من الذي خلق الزكاة وشاءها وقدرها؟ الله. الله للعبد الله. طيب، هل هذا يقال في أفعال الطاعة ولا يقال في أفعال المعصية أيضا؟ عجيب ولا تخافون، يقال في المعاصي والطاعات. لو زنى الإنسان، من الذي قدر وقوع الزنا في كونه؟ الله، ولا لا يا جماعة؟ وشاءه بمشيئته الكونية، إذ لا يكون في مشيئة في كون الله إلا ما يشاءه كونا، والمشيئة الكونية لا تستلزم المحبة كما عرفنا سابقا. طيب، لكن من الذي باشر الزنا وحصله واكتسبه؟ العبد. طيب، إذا حصلت سرقة في كون الله، من الذي شاءها وقدرها؟ من الذي باشر السرقة وحصلها؟ إذن أفعال العباد أتنسب إلى الله مطلقا؟ لا، خلافا للمرجئة الذين نسبوا أفعال الله إلى الله، نسبوا أفعال العباد إلى الله مطلقا. طيب، هل أفعالنا تنسب لنا مطلقا؟ لا، خلافا للقدرية الذين ينسبون فعل العبد له مطلقا. يا أخي أهل السنة وسط صحيح، فقالوا والله لا تنسب لله مطلقا كما تقول المرجية الجبرية يعني، والجبرية ترهم الأشاعرة على كل حال، بس في باب القدر نسميهم جبرية. ولا تنسب للمخلوق مطلقا كما قال القدرية اللي هم المعتزلة، قالوا العبد هو اللي يخلق فعله ويشاءه، والله لم يخلقه. وإنما نقول هي لها شائبتان، شائبة تنسب لله وشائبة تنسب للعبد، فهي باعتبار خلقها وإيجادها وتقديرها الله هو الذي أراد، طيب، بإرادته الكونية. وأما باعتبار تحصيلها واكتسابها، ولذلك الله عز وجل يقول وما تشاءون تحصيلا واكتسابا إلا أن يشاء الله إيش؟ خلقا وتقديرا، بما كانوا يكسبون، بما كسبت أيديكم. إذن هو ينسب الأفعال لنا، فكل آية تنسب الفعل إلى العبد فهي نسبة تحصيل واكتساب، وكل آية تنسب فعل العبد لله فهي أحسنتم خلق تفهمينه ولا لا؟ ولا تنزل روسكم وبس. طيب، بماذا خالفنا المرجئة الجبرية؟ بماذا خالفناهم؟ بأن بالتحصيل والاكتساب. وبماذا خالفنا القدرية؟ بالخلق والإيجاد. انتبهوا يا جماعة، أرجوكم تنتبهون، في قاعدة متصلة بها القاعدة وهي نتيجة لها، وهي هل العبد مسير ولا مخير؟ أبملي عليكم القواعد بس انتبهوا لي، هل العبد مسير ولا مخير؟ نتيجة التسيير والتخيير هي نتيجة لمذاهبهم أصلا في فعل العبد. الجبرية الذين ينسبون كل فعل العبد لله يقولون هو مسير مطلقا، فمن قال إن العبد مسير مطلقا فهو جبري. طيب، والقدرية اللي يقولون إن العبد هو الذي يختار فعله وهو الذي يخلقه ويشاؤه، قالوا إيش؟ مخير مطلقا. طيب، أهل السنة الذي يقول في شيء لله وفي شيء للعبد، قالوا مسير ومخير. فباعتبار الأول النسبة لله المشيئة والتقدير، فباعتبار الخلق والتقدير مسير، وباعتبار الاختيار والتحصيل مخير. يعني مثلا أضرب لك مثالين، لو أنك خيرت بين امرأتين، قالوا تزوج هند ولا تثيده؟ تزف وجهه يا أخي، هذا الاسم اللي طرأ علي. تكون تناقشوني حتى في الأمثلة. تزوج هند ولا حصة؟ أنت باعتبار اختيارك مخير. هل في أحد يمسك راسك ويقول روح الحصة روح الحصة روح الحصة ولا روح للثانية؟ لكن اعلم أنك لن تتزوج إلا من قدر لك زواجه. إذن الزواج بامرأتين فعل تسييري باعتبار التقدير، وفعل تخييري باعتبار دخوله تحت اختياري، صح ولا لا؟ طيب لو أنك وقفت عند شارع يا يمين يا يسار، هل في أحد يجبرك على اليمين واليسار؟ الجواب لا. إما أن تريد تذهب يمين بكيفك، ويتبي تذهب يسار بكيفك، لكن إن ذهبت يمينا أو شمالا فلن تخالف الجهة التي إيش؟ قدرت لك. فإذا أنت باعتبار الذهاب يمينا أو شمالا مسير باعتبار التقدير السابق، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرتك وطاقتك. إذا أسألكم بالله، ولا تظلموا أنفسكم ولا تنسبوا الظلم لله، هل كل أفعالك الله أرادها منك ولم يجعل لك أبدا اختيارا فيها؟ أجيبه، إذا أنت تزني باختيارك لكن بتقدير الله، فلا يجوز لك أن تحتج على الله بأنك كيف تقدر علي الزنا ثم تعذبني، لأن مسألة التقدير لا يعذبك الله عليها، لكن أنت أقدمت على الزنا بإيش؟ باختيارك، فالله يعذبك على على جزئية التخيير لا على جزئية التسيير. ما فهمتوها؟ إيه الإنسان خلاص الرياض الله يوفق، أنا ماشي بعد بركة. فإذا هذا هو، فإذا عندنا الآن قاعدتين. القاعدة الأولى عقيدتنا في ماذا؟ أفعال العباد. والقاعدة الثانية عقيدتنا في التسيير والتخير. فهمتموها؟ أفعال العباد لنا ولا إلى الله؟ واحد يجاوب بسرعة. تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العبد تحسينا واكتسابا. طيب التسيير والتخير أفعالنا أفعال العباد. العبد مسير باعتبار التقدير ومخير باعتبار التخير. فهمتم هذا ولا لا؟ نكسب القاعدة. أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، أو تقديرا عفوا، أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا، عفوا، أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واكتسابا. فهمتموها؟ طيب، ونحن باينا بهذا المذهب مذهبين، الجبرية والقدرية، وقد بينت لكم. القاعدة اللي بعدها كم رقمها يا شيخ سيد عندك؟ 118. طيب القاعدة اللي بعدها العبد مسير باعتبار سبق التقدير، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وطاقته. العبد مسير باعتبار سبق التسيير، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت طاقته وقدرته. أفهمتم هذا؟ لم تفهموا شيئا، الحمد لله. فهمتم؟ ترك انت طب دائم تقول فهمتم ولا ايه؟ العبد مسير باعتبار سبق التقدير، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وايش طاقته، او تقول تحت اختياره.